في الحشد هناك، وبدأوا أعلنوا النفير وبدأوا يجمعون الأخوة من كل العالم، وذهب الأخوة وبدأوا يوجدوا هناك، وعلمنا بهذا وصار الأخوة يتوافدون، ذهب يعني أخذوا يتوافدون إلى المعسكر هناك وتجمع على الأرض العراقية. درسنا الموقف نحن تفصيلا، فأيضا أختصر أقول من خلال كل المعطيات الموجودة على الساحة أدركنا نحن أن قرارنا سيطوق، بل هناك مؤامرة لتطويق قرارنا، لأن الكل يعلم أننا فعلا جادون في هذا القرار وننتظر الفرصة لتطبيقه، والكل صار يخشى أن يجري شيء على الساحة لمصلحة القوة الخيرة، قوة الحق وقوة العدل، والقوة التي لا يرضى عنها لا شرق ولا غرب ولا نظام ولا سيد ولا عبد. نعم. بعد دراسة الأمور كلها اتخذنا قرارا بنقل إدارتنا في عمان إلى بغداد، أو أفضل جزء منها بحيث نكون قادرين على اتخاذ قرار هناك لمتابعة الأمور ميدانيا على الساحة العراقية، مقدرين أن قرارنا ارتبط بقرار الجهة تلك، حيث أننا مطوقين وعرفنا لا العراق رد علينا والأردن رد علينا، واضح يعني ما أردنا. أبو خالد كان يرفض بتأمين موتور مشان الاستطلاع في الداخل، الاستطلاع في الداخل ما تمكن، هم أبوا أن يعطونا شيئا إطلاقا، ولا حتى الاستطلاع، ولا حتى الاستطلاع، قال لي بدي استطلاع الكل، حتى الاستطلاع إذا في استطلاع درس الأمور الكل الكل الكل الكل الكل نعم أبدا على الإطلاق. المهم كان قدر أنه خلاص قدرنا هذا، اتخذنا قرارنا بأن حملنا أنفسنا لهناك، وصار قرارنا مرتبط بقرارهم. شو بساوي نحن؟ شو وضعنا على الساحة العراقية؟ علمنا في الأمور، بدأت الحشود، وكان بدأوا يعلموا صوت سوريا، بدأت اللهجة الجديدة فيه، وكان جيم فيشر أعلن تصريحه عن تحدث رسمي في الخارجية الأمريكية، وتحدث رسمي باسم الروس كمان حتى وتكلم أحداث سورية. هم ذهب، وأنا أقول لإخوة قلبي وعقلي يحدثني أن في الأمر مؤامرة. نعم. درسنا الأمور تفصيل على الساحة العراقية هناك، واتخذنا القرار باختصار بالمشاركة مع القوم إذا ما أرادوا القتال، ننسق معهم في الخنادق وفي الميدان. وكلفنا الأخ الدكتور عبد الحميد صالح، الأخي القوم يتحسسون مني، فاذهب أنت إليهم، في لك ماء قريب من خالتك، الناس يعني في اطمئنان لك أكثر منا، فاذهب إليهم. وذهب الأخ ليعلمهم أننا مستعدون نحن للمشاركة به معكم في القتال في الخنادق، ونستق معكم بإذن الله تعالى. هل كانت عندنا 200 أخ ممكن ندبر الكم بإذن الله تعالى، يعني إذا حشدنا من ألمانيا، من أوروبا، من هنا، من إخواننا في موجودين، يعني كنا نجيب أقل شيء 200 أخ موجودين على الساحة الأردنية والعراقية، أقل شيء في كثيرين يعني، والإخوة والله يبكون من الفرح. من ذهب وبلغهم هذا الموقف، يتكلم معهم مجتمعين كانوا، على عادة سعد الدين لم يفسح المجال لهويجي أن يجيب، فدغري بتخطاه خط يقول والله العظيم ما بتشوفوا رصاصة، وجاني بعدين بتقلع عليكم كمان، ما بتشوفوا رصاصة تقلع عليكم، والله لن تأخذوا رصاصة واحدة، ولا ما حنشوفوا ولا رصاصة. نعم كجماعتنا. نعم على هامش كلمة، سبحان الله ماذا أقول. أبو المجد كان في لقاء مع بعضهم، شاف بعضهم قبل بالمفاصلة، قبل المفاصلة، وبعضهم يقولون والله سنحرم الطليعة من الجهاد قبل المفاصلة. وكان طالع بسيارة مع دنبل جبر قبل المفاصلة، رأى دنبل جبر سمعه ويرفع يديه للسماء يقول اللهم جنبني القتال، صادق عنيف قال له نزل فيه، قال ما بقول اللهم ارزقني الشهادة، نزل فيه. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا هم هذا القوم. فسألوا أبو خالد لماذا يا أخي، ليش هيك الموضوع، ليش ما تبغى رصاصة، مقاتلين نرفض المعركة نقدم إلى آخره. قال له ستلتفون علينا في الخنادق الدخل، بعدين تدفع يمشي. شوف يعني التفكير، علم بأنه لن ترى سوريا وجهه إلا بعد في تغيير بشرت لهنيك بالمرتبة بعد شخية. أنا من الشباب قالوا إن شاء الله غير يعملوا حاجة وبعد شو زوجي لحاجة من في السودان. أنا أقول هالشباب مو شبابنا، يعني مصارت الأمور هيك قالوا نعمل له حاجة اثنين لا عشو من سواكين كل كل لا حول ولا قوة إلا من الله. ما بينزل إلا دولة راسي في دي ما مشكلة احنا حاجات كثيرة دي لن ننتهي لن تنتهي هذه الروح إلا لأجل نعم عندنا إذا الله عز بينزل في واحد يقول لا وإذا كان لنا دور فنؤديه رغم أنوفهم أجمعين إذا الله عز وجل يأذن إلو إذن فينا نحن على كهنة فينا دور يقوم شيء في ترتيب في هذه الأرض نحن نقوم فيه سيكون هذا رغم أنه في رغم أن في الدنيا كلها رغم أن في الناس كلها نعم لا إله إلا الله. فحمل حال الأخ أبو خالد وعاد إلينا سألنا شو الموقف أجاب بأدب جم قال والله أخي يعني هم جماعة يتحركوا جادين ومتلبكين كثير ومعبوطين ووضعهم يعني لآخره ويعني خليهم يمشوا على بركة الله عز وجل نعم خليهم يمشوا. قلت له شو جاوب قال ما في عندهم إمكانية مشغولين جدا يعني وحالهم ووضعهم لآخره لم يتكلم بكلمة تسيء لا والله أنا شايف نحن يجوا الأخوة يدخون علينا وما في عندنا جواب تولوا وعيون تفيد من الدمع ما كان في عندنا شو مساوي كلام مجاهدين حالهم في طفل عمره 10 سنين او 11 سنه ما اذكر رحت حصل حادث وفاة عند احدى قريبات زوجتي بنت عمها قريبتها لاحد اخواننا هناك في العراق من بيت القاطرجي هي بتصير بنت عمتها اظن هي هذا ما هم من اهل القاطرجي رحنا نعزيهم هناك سبحان الله فاذا في مدخل الباب في طفل مجهز الجعب ولابسها والى اخره ما دخلت ما خدش من تحت الليل على راسه على كنت فطفل طفل ودخل بعد ما طلعنا سعيدة بواقف امامي وقال لي كلمتين شيخي هيك على جنب نشوف قال انا اخوتي يتدربوا كلهم بالمعسكر وانا بعرف استخدم الروسية وبعرف كل شيء بشتغل وبعرف انضم المسدس والقنابل وبرضه خلوني انفس اقسم بالله العظيم شو الاثر هذا افعل طفل طفل قلت له يا ابني انت ان شاء الله تعالى بكره بعد النصر انت حرس الدولة الاسلامية انت حرس الحركة الجهادية تحرس اخوانك تحرس من الاعداء وان شاء الله دوركم فلسطين بعد باذن الله تعالى طفل طفل لا تشجعه مجهد حاله اجى لعندي ابن عبد الحميد الصالح اقسم بالله هذا اسمه خالد صغير صف الاول صف الاولاد رجعتهم قال لي شيخ انا بنزل جاء لا تشجعه جاهز جاهز لا تشجعه جاهز وهو نفسي وكيع اكثر لا حول ولا قوة إلا بالله. إحنا صرنا نفكر إنه الوزارة أغلى ولا إذا الواحد ما سيدي خلاص الوزارة من دون ما الواحد يرتعب أو يصير يشيب أو كذا من الحرب. إيقاف. نعم سلم بس ما تمطر في الوزارة. هم قالوا في الأيام الحمد لله نحن كلاتنا كلها بخير وكانت الطبيعة كلها ما قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. اما عند المغان تلك يا ليتني كنت معهم فاطمه بفضل سيدي في اواخر فوات الصباح كمان على هذا الشيء جاءني احد الاخوان المسلمين الى هذا البيت وانا في في في اشد مرضي فحين دخل كان كنت ابكي لما سمعت يعني وخاصه انا صراحه يعني اكثر شيء يرهقني ان اسمع بان امراه انتهك عرضها فكنت ابكي قال لي يا شيخ احمد الله الحمد لله اخواننا ما مات منهم 200 واحد قلت له يا ابن الهيك والهيك الناس هذول عرفات عكاريس هذول من ابائنا هذول قلت له انا من عيلتي راح اكثر من 70 واحد هذول من بشر هذول من مسلمين هذول من اخوانك ما راح لي 200 واحد اكثر الاسلام حزبية عجيبة جدا حزبية عجيبة الآن هكذا يحاربون والله هذا الكلام تكرر أكثر من مرة لكن لا على وجه التحديد أنا خمس مرات إلا 10 مرات اثنين سيدي مروان أبو خالد رحمة الله عليه في النداء الأول أنا نشوف نحن النداء الأول يقول فهل جعلتم من مصلحة التنظيم وثنا يعبد من دون الله عندنا نحن يعني نشرنا وزعنا الآن الان كان تحركنا هنا محدود الان ان شاء الله يعني نعم بس بعد سيد مروان قال لهم هذا الكلام وجهه بهم قال تعالوا ادعوكم قراءة الجزء الثاني هنا هنا لا اله الا الله فالخاص ما تكلم كما قلت بتهديه بادب ونحن سمقنا الحق نشوف شو الله بيفتح علينا وقال بس اكيد الجماعه يبدو في عندهم شيء ما فانتظرنا احنا نجيب شيء ما ونسمع الأخبار أولا من صوت سوريا عم يحكوا البيانات والإعلام المحموم بيان سعيد جاءوا بيان عدنان وعلمتنا وعلمناكم الطنطاوي وكل شيء ما أخذ في ملينا من هذا لا حول ولا قوة إلا بالله. إلى أن جاء يوم 15 إشباط قلت له يا أخي في نحن تحترق أعصابنا البيت اللي عندنا 24 ساعة 24 ساعة مفتوح الشباب رايحين جايين ما في الأميار كلها بالليل تحترق أعصابنا. يجوا سائقين يخبرونا هم يعلنوا انتصارات الكاذبة والسائقون يأتون من حلب يجوا ناس من حلب قالوا ما في شيء عندنا على الإطلاق استنى أخ روح على أقرب نقطة يستطلع ما في أي شيء نهائيا ويحترق ويسكله كل الطرق ذلك والأمر ما في أسهل الحركة إلى آخره. فبعثنا بخال مرة أخرى قلنا أخي اذهب إليهم بخمسة عشر وأعلمهم تفصيلا قلهم أن الصمت الآن على ما يجري في حماة الأمر ما بيجي بحال حاضر ما بصير بأي شكل أشكال الصمت عندنا على ما يجري في حماة ليس جريمة فحسب وليس خيانة فحسب إنما كفره هو عندنا بهذا المنطق إما أن تتحركوا وإما أن تدعونا نتحرك وإما أن نتحرك سوية اختار. راحوا الثقافيين قال له هودي باختصار خلاف منار ساعة نحن وأبناؤنا وأهلنا وكل ما نملك خلف عسوري 15 منا 40 ساعة قبل الانتهاد العراقية نحن كنا نحشد على الأرض العراقية منعونا أن نحشد جندي قولنا ما بصوى جندي بنص كلام سبعاوي شقيق صدام حاضر بك. فذهب الخالد وكلمهم قال له خلاص منار 40 ساعة هويدي قلت له أكيد كلامك. قال لي أخي راح شاف السلاح وبخالد شيء عجيب طبعا ما شيء مذهل وأبو خالد يغلي نغلي نروح شوف السلاح هو هذا يزداد تفجرا يزداد تفجرا عبد الحميد عجيب إخلاص هذا الرجل عجيب عجيب صدقه وعجيب حماس المعركة شيء مذهل فعلا مذهل يمكن يكون في بيني وبينه شيء ما في خلاف وجهة نظر لكن أتكلم بأمانة عن هذا الرجل سبحان الله. وحتى كان يقول لي والله إن نزلوا فلا وصل معكم لحظة شو ما تكون لكم النتيجة نعم لا إله إلا الله متأكد أنت قال لي خيو باختصار أنا قناعتي في القوم أنه سابقا لن يقاتل يوم أيام أما الآن أعترف كنت مخطئا في قناعتي خيرتها بدأت أناقشه قلت له هذا الكلام تجيبنا عليه أشياء خطيرة بالنسبة لنا ها نعم قال خلص هذا الموضوع فصلت مع شيخ الهويدي أبنائهم عن قلت نزلوا أبناء هنا قال لا قلت كيف نبدأ خلاف منار في ساعة قال لي بيجي خلاف منار في ساعة والله حملنا الأمور حد هيك الكلام إنه صار سيدنا علي بالنسبة لنا مواقف وقرارات وفعلا اتخذنا القرار بالحشد على الأرض الأردنية وبعثنا لإخواننا اللي هنا إنه فورا في كان موجودين هنا فورا تعوا واللي بأوروبا فورا مباشرة تعوا وحضروا وحضروا والله في مغير سوريين حضروا جاءوا إلى عمنا نعم نضع نصب أعيننا إذا ما جرى الانطلاق ليه المواجهة في سوريا ثلاث احتمالات احد ثلاث احتمالات اما ان يقع التغيير والحقيقة كان هو عندنا واستبعد لكن اذا ما وقع فيكون الحكم نظاما شعبيا حرا كما عن الشيخ سعيد في بيانه المسجل بصوته والمنشور في النبي 44 واستئناف المسيرة التي عطل حافظ اسد منذ 11 عاما كما قال ايضا في احد بياناتهم. والاحتمال الثاني طبعا لن يكون الحكم اسلاميا حصرا بس ما يجعل السنة هيك حكم واجع بياناتهم في النذير 44 نشوف النذير 44 ايضا احتمال الثاني يحصل يعني كر وفر في المعركة وهذا طبيعي. الثالث ان يحصل تراجع خطير هزيمة الى اخره وفي كل وضع لنا موقف ممكن تتاح لنا فرصة ممكن يطلب منا نجدة ممكن موجودين قريبين من الساحة نعم. واتصل بهم الاخوة كما قلت من عمان وعلمناهم قبله الاخوة يأتون يعني واتصلوا جاءوا فيهم بدأوا يتوحدون اما غير فوجد الحمد لله رب العالمين وبقينا ننتظر 48 ساعة مرت 48 ساعة ما جاء شيء وانا هناك شو يا ابو خالد خال بل تتأخروا شوي تسليبات اكثر مر فترة وانا قلت له الله اكبر صار فعلا انطلاق شيء مذهل الان عالم كله شيء مذهل يعني خبط عالم كله مرت 48 ساعة و 48 ساعة يقول لي بس نزلوا عم نجمعوا كذا كذا الى اخره لم يجري شيء اطلاقا وبقي ننتظر 48 ساعة حتى تاريخي وما رجع يقولون ما رجع تاريخي خلاص هم عندهم وجعلهم بعدين خالد عم يجهزوا عم يعدوا فبتكلع الممارسات بعد شيء مذهل بعد اشباط كله ما انتهى بآذار في منتصف آذار يجيبوا الشباب لابسين جاهزين بالسيارات بالأربجة بالسلاح بالرشاشات جاهزة هيك يباسهم حتى مع ممكن مطرة مع السردير مش عارف ايه يجي وضع الشاب يحانقوا من وضع الخان السلام عليكم نحن راحين يدوروا دورة ويجعوا جاءني ابو خالد نعم ليه يا عبد الله اشطر منك ناموا بالسيارات احنا بنسيركم قبل اخر لحظه اخي قبل ان اتي انا جيت باخر اذار اواخر اذار مطلع نيسان اجى ابطال عندي كان قل لي اليوم مساء بيمشوا بعد اعلان الجبهه وكل شيء قال لي اليوم مساء خلص الكل اليوم مساء اقسم بالله الناس وقت اشاع انت عمان هذا انتشر الناس اقسم بالله النسوه أخذنا يشترينا هدايا وأذكر واقع أم اليمان تقول تحمل خوي اشترت هدايا لزوجها بيطلع من السجن الآن يحرروها أقسم بالله اشتروا هدايا وصاروا يبيعوا أثاث من زوجتي يدخلوا هيك سمعتي عمان يدخلوا زوجتي نعم زوجتي راح يلتقوا اليوم بكره بعد بكره خلص من 40 ساعة بيدخلوا فإذا بها تكون الكأب خالد يفلتق اليوم اليوم يكونون هناك أي نعم قلت له والله بدي اخلطك على عالم الصبح انتظرنا الصباح ما في شيء قلت له قطعا من الاعلان على عنك الثالث ما في شيء على الاطلاق تهجع النسوه بهذا وتنتحر هاي اختنا ام اليمان لايام شوف كيف كم اخي اوصل الناس الى مرحله احباط كان مخطط هذا مخطط اليه يجب ان كان القرار ان يدفع المسلمون الى مرحله الاحباط يصير مرحله الاحباط حتى يكسر كل شيء اسمه جهاد لان هذه التجربه فعلا الآن ترعب أمريكا وترعب روسيا وترعب إسرائيل وترعب كل الأنظمة على الإطلاق ترعبين كلهم منها يعرفون أن هذا الأسلوب أي نعم صح ولا لا قوة إلا بالله لا قوة إلا بالله وما جرى أي شيء على الإطلاق لا من قريب ولا من بعيد بعدها ما بدي أفصل في أمور يعني بعد أمور عادية جدا كان هو هذا الواقع الحال حتى آخر لحظة بدأت الأمور تطرح على الساحة جاءنا معلومات تفصيلية أن الموقف انتهى في حماة بمطلع الاسبوع الرابع يعني انتهى الموقف يعني 23 شواط 24 انتهى كل شيء تقريبا معلوماتنا كانت دقيقة في هذا وبدأت الصورة تظهر على السطح يعني بدأ الثلج يذوب والمرج يبان ذاب الثلج وبان المرج وبدأت ايضا النغمة الاخرى في تحميل المسؤولية عما جرى هناك بعد كل إعلانهم المحموم الذي أعلنوا فيه حصرا ويقينا وتفصيلا وبالدقائق وبالبيانات الرسمية أعلنوا فيه مسؤوليتهم الكاملة عن كل ما جرى بالكامل في بيانات يعني أحد نصوص البيانات اللي أذيع من خلف مايكروفونات إذاعة بغداد ونشر في النذير 44 منشور يقولون فيه تم عصر هذا اليوم إقامة اتصال مباشر بين قيادة الثورة الإسلامية وقيادة المجاهدين في حماة أكدت فيه قيادة المجاهدين صحة كل الأنباء والمعلومات والأخبار والبيانات إذاعة أساسات الثورة الإسلامية من خلف مايكروفونات إذاعة بغداد نعم منشور في النذير 44 راجعوا كل بياناتهم أحد البيانات يقولون يوجهوه إلى دمشق ولسوريا كلها يوجهون كلام لسوريا يعلنون فيه الإضراب يدعون قوى الأمن والجيش والشرطة والمخابرات والكل إلى أن يلتحقوا بالمجاهدين إلى آخره ويدعون أيضا كافة الممثلين الدول كافة الممثلين الدول في سوريا لأن يحدد مواقفهم لأن النظام الجديد سيحدد مواقفه في المستقبل أعضاء مواقف هؤلاء وأيضا لا إله إلا الله دعوا كما قلت إعلان الإضراب إلى إعلان إضراب في كل سوريا وجهوا بيان خاص إلى دمشق قالوا لهم أخل الشوارع ليمر المجاهدين ليمر المجاهدون ومن دخل بيته فهو آمن وإنا سنأتي الطاغية بالنص من بين يديه ومن خلفه ومن تحت الأرض ومن فوقها هكذا هيك نعم نعم نعم يعني موضوع أذكر هيك على الهامش أحد الإخوة نقل إلي بعد المعسكر لما كانت الفوضى هاي العالم في المعسكر والوضع المأساوي هناك أحدهم هو من مركز زرعة هو صهري الأهم ذهب إليهم في المعسكر بعد المعسكر ليرى الوضع وفي وجوههم صفعها قال لهم أنتم حشودكم كلها سياسية ومواقفكم كلها لا أساس لها من الواقع إلى آخر مواقف سياسية عم تقفوا كل ما تفعلوا مع ذلك التصديات كان تجده وحافرة باليوم بالتاريخ كاتبها يعني شو قال لهم وماذا كان يقولون قال لي كان سعيد وسعد وسعيد كلاهما متقابلان على تختين سعد الدين سعد وسعيد عن هذا مسترخي مسترخي على أريكته وذاك أيضا مستند هذا هيك مشطة وذاك الآخر مشطة ومتقابلان كلاهما ويبحثان في البيان الجديد اللي يصدره الآن ويقولان لبعضهما الجماهير الرعاع العوام يلزمها الإطناب في الكلام والمثقفون والى اخره البلاغه ايوه البلاغه نعم البلاغه بالضبط والمثقفون والواعون كذا بيلزمهم الايجاب انت استاذ كل شيء يا محمود ويلزم الاستاذ عبد الله في الخير الخير ان شاء الله يلزمهم الايجاب هذا مشغول فيه وكان هويدي جالسا امام التلفاز يراقب ما فيه وحماته تحترق والبلد تحترق وعصاب نعم تحترق نعم وشرف نعم هناك كلهم المهم اخي ما بدي احكي في هذا ما علي خلصتها الامر لو سمحت لا اله الا الله كان والله وين كنا في موضوع شو قال الانجاز والاطفال كلمهم الاخ الحكم هيك انت انجاز هم الشرطين مباركين عود النقطة الأساسية إنه كان يهم الناس آخر شيء إنه فعلاً ركبوا جهاز حارس يمشي وما جرى أشياء نهائية بالنهاية ظهرت الحقيقة وظهر الموقف كما هو وبعد ما وظفوا أقول كل الانتصارات لهم بقرارات وبيانات ومسؤولية يعني هذا حسين قاسم ترى ما تعرضتم له أبو حمزة مسؤول المدينة يلتقي به أحد الناس التقيت به في المدينة المنورة الأخ كان طبعا عنده الصورة بيعرفهم فأراد أن يلقانا والتقينا هو رأى فلان الناس قال له فلان هنا بلكي يشوفه كذا يعني ما متأكد لا المرة الماضية فالتقيت به تحت حساب أزوره أمشي بقدر الله نجلس من ساعة ما وصلنا من التاسعة حتى الفجر وهذا وصلنا في الحرم النبوي أنا أكلمه هو يبكي لا لا لا ذا واحد يبكي هو تحت القاتل بدك كله بيبكي ما في أكثر من دموع التماسيح سهل يعني دكا ما شاء الله فبيقول لي هو الأخير تكلمت عن التفصيلات قال لي نعم أشهد لما بدأت الأمور ظهرت على السطح وأعلنوا هم هذا موقفهم وتبنيهم ومسؤوليتهم ذهب حسين قاتل قال لي يا أبا حمزة من المسؤول عما يجري قالوا نحن من فجر الموقف في حما حصرا قالوا نحن قالوا ما دور الطبيعة في هذا؟ قال لا علاقة إطلاقا ما دور عدنان حسن؟ قالوا ما له أي علاقة أبدا راح ولا جوه ورجع حسرا قالوا أنت متأكد ما أنت تعني ما تقول؟ قالوا وزيادة أعرف هذا جيدا طيب هذا كلامك شخصي أم أنا رسمي؟ قالوا رسمي وأنا أبلغك إياه قالوا الأستاذ علي صدر الزيب يعني عضو كلاسة صدر نعم قالوا هذا أبلغني رسميا نعم وحتى ذكر لي واقعا من الأخوة كان يتلقى مكالمة موجود عند الناس في اللقاء قال لهم اخر الاخبار يقول يا هذا بالهاتف يقول كل الشباب اخر الان حرب حلب وبيع البيع رقم واحد ريحة اللاذقية دير الزول حركت درعة حركت الكلام كل حمل الجمهور من المشهد الى اخر المؤمن كانوا يخبوا الاردن يتصلوا بالاردن ينتجروا مكالمات بالاردن يعني يكلموه بالاردن على اخر الاخبار ويجي احرام الدولي على هوا كلهم في كل مكان على هوا بساطة جوان يصيروا يخبروا انه الاخوان وصلوا كجا وقطعوا جسر سد الرسان وسووا ذلك حتى كان احدهم يقول ان شاء الله سنحرر العالم بالكويت حرروا البحر حتى السماء عطيه بيت علي بارود لي باكر والله اشتباك قطعات بحرية البحر فصفوه تمرد اللواء تحرر ميناء البيضاء في لقاء مسؤولنا ممثلنا في الأردن عند حكومة الأردن يلتقي مع ممثله هناك يقول له ما حرك اسكندرون كذا الشيخ العاصمة تبعيتها ما حرك اسكندرون ولا لا لسه خلي بحاسك ولا لسه خلي شو اسكندرون قالوا ما حرك البيضاء وكذا لا قالوا نحن قالوا نحن تكلمنا حتى هذا قالوا هذوليك الإخوان قالوا كلهم يعني ما كله يعني كله هذا الحسين قاسم على مسؤوليته الكامله وقال ما له علاقه اطلاقا قال اذا ما الخلاف بينكم وبين عدنان ما الخلاف بينكم وبين الطليعه انتم كنتم تقولون ان الطليعه متهوره وذو المجانين ومستعجلين المعركة ما بدهم يخططوا ما إلى آخره، وطالما أنكم أنتم فجرتم ما كان في داعي لا لفرقة ولا انقسام ولا مفاصلة، خلاص تجوا أنتم. قال له خيول يعني الأمور هيك، هذا هو الموقف. إيه هو كان هيك خلاص. بعدها بعد أن ظهرت الحقيقة تماما على سطح باب الجبال هذا المجرم، هذا السطح القاتل الخائن ومش عارف يا عاد عدنان، هو خرب الدنيا، هو وحده راح خرب الدنيا. شو وحده والله مثل والله كلام الحكوة أطفال أنا أخذ واحد واحد كل هذا بس بغير ذهب ولا قامل وقال كيف انت كيف قلت وكيف الان هذا الفراق؟ ومن هو؟ منه كلتاهما منه نعم كلتاهما منه رد على تماما كلتاهما منه هو هذا عدنان مجرى نعم كلتاهما منه وذهب اليه الاخ وقال له كيف قلت كيف قلت انا ذاك؟ قال له قلتها لي من فمك الى اذني ما حد غير ما فيها بسيط بيننا اي نعم. وهذا طبعا تكرر جاءني اخ من الكويت شو كان جوابه؟ شو بيجي يحكي؟ كنت تدبرها يعني فأنا أقول لك أنا في أول المعركة أو مو في أول معركة الحقيقة أنا جئت ولا متى جئت في 25 25 جئت اسمه هذا الشهر العربي المهم ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه في الاحداث في اوجهة الاحداث في اوجهة جيت هنا وانا طالع من المستشفى مريض وحتى شو قال لي الدكتور يعني قال لي هلأ من هنا هكذا كان اخر اخر اخر لقاء معه قال لي هلأ من هنا عالطائف تلقب الطائف لحتى تراجعني ما هو كان قايل لي انه تراجعني بعد شهرين ما انا قلت له انه انا في مكة وعندي اولاد وكذا ومن ايش وشافني انه لما واحد بسكر الباب بسرعة بتنازل قال لي تقعد لحالك بالطائف شهرين فجاي انا لهون اول ما التقيت محمد نور رغوان اول شيء بعد ساعة من مجيئي تقريبا الله يجزر في الرجل اجى زارني ما ذهب من عندي الا وانا ابكي وارتجف وبقيت حتى المساء وانا في اضطراب. جاءني ثاني وجاءني ثالث المهم ما نمت الليل هذيك وثاني اليوم سبحان الله شعرت بانتكاس العملية من ثاني يوم المهم بعد يومين ثلاثة اجا الاخ عبد الرحمن الحامد لعندي قال الشباب عم يعدوا كذا ومدري ايش ومدري شو وكذا ايه والامور على اتم ما يرام. بعد يومين ثلاثة قال هذا عدنان بقى هو مؤدب عبد الرحمن الحامد ما بيسب يعني وبيشتم وكذا مثل ما بيقولوا هذوليك لا بس يعني بيحكي هيك. بعد لا والله شي خمس ايام قال اخر رساله وما سلم رساله ونشر رساله ومدري شو بعد خمس ست ايام التانيين قال الخطيه برقبه عدنان عقله كلها هالجريمه كلها برقبه عدنان. قلت له لك يا عبد الرحمن روح ما تستحي لك على باب شؤون الطلاب قلت لك ما تستحي لك في كل يوم موضة لك ايه بس قولوا الكذبه تكون ما تناقض الثانيه يعني بس قولوا الكذبة تكون ما تناقض الثانية كل يوم بتروح اللي عند حسين قاسم وبتجي بتجي بموضة جديدة ولك عيب يا عبد الرحمن عيب عيب هذا إسلام. فضحك الرجل وكان هذا الجواب. الشيطان يتعب يذبح المسلمين كلهم. الله يحفظك. بس واقع يعني لما ظهرت امور ما في امور يعني يجب ان تذكر حتى انت تذكرت. يعني هاي لازم تذكر تتعلق بخصوص الاخوه الحمويين. الاخوه الحمويين كان في قلوبهم شيء ما عن موقفنا. فجاءني وقتها عدد منهم ما في داعي ذكر الاسماء و في من اخواننا المرتبطين فينا مباشره في منهم من يؤازروننا وقالوا اخذين فموقفنا النهائي شو هو ماذا هو وهذا تم بعد الاعلان عن التحالف الوطني وبعد كل شيء يعني منتهي كان الموضوع. لا يا ربي هم لم يكن يعلم بعد اعلان عن التحالف بعد سقوط حماه حفرا بعد سقوط حماه واخوه يريدون ان يعرفوا اخر ما عندنا شو موقفنا الواضح. فقلت لهم تفصيلا عشان تشكل وفد يذهبوا للقيادة تلك يروها يشوفوا شو الأمور يعني ثم أخي يذهبوا إليه وقوله حتى بعد سقوط حماة إذا كانوا هم مستعدين للقتال فنحن جاهزون للاستقلال حتى في الظرف وقد سجل هذا الكلام خطيا ابو محمود فؤاد البراد كان مع الناس وذهب اليهم خطيا وذهبوا اليهم في هذا وذهبنا تم الذهاب اليهم ولم يجري اي شيء على الاطلاق يعني القوم عارفين شو عم يشتغلوا كانوا يعني ما جرى اي شيء ايجابي قطعا نعم يعني حتى في ذلك الظرف نحن كنا مجهزون تماما نعم واقعة اخرى ايضا حصلت قبل انتهاء شباط علمت جاءني مكالمة الاخ ابو خالد بالحضور فورا الى بغداد فحضرت فتم لقاء ثلاثي مع ثلاثة اخوة يرأسهم كان او يعني مسؤولهم كان ابو هشام هذا غسان حمدوه غسان حمدوه شيخي نعم وغسان هذا اعلمني اعلمني انه يريدني بل سمحتم يا شباب اعلمني هذا الاخ قال انه الاخ نويدك لحلب باختصار قلت له انا جاهز لكن ما وضع مسؤول حلب عندكم شو الحكايه قال خائن مجرم سفاح قاتل كذا مثبط ما ترك وما ابقى قلت له امانه على ما بيننا وبين الرجل للامانه اقول هو غير هذا الذي تذكرون اعرفه تفصيلا معنا في الخندق عاش بالاء معنا الى اخره ولا موقف هذا نعم لكن في كل موقف ممكن كل نظرة معقول تبين من بعد ان الرجل هو تبع حاطمة على حلب على حمد حلب قال انا بنزل لحلب اريد سلاحا كافيا ما كان توفي الى اخر بدي كذا ذخيرة ما في كافية هذا الموقف ينزلوه كله زعم وقال ارغب اريد ان ينزل معي ثلاثة من القياديين واحد مثل الشيخ عبد الله علوان يكون للدعاية والاعلام يعني التعبئة عند الجماهير واحد مثل الاستاذ ابو النصر او الاستاذ علي ريانوني كعنصر قيادي او الاستاذ عادل فارس كمان ابو النصر نقل الي انه كان موجودا ما ادري الدقة في هذا الحقيقة قالوا يا اخي الكريم هكذا قالوا الاخوة انا ما اصلح الاعلام الجهاد وكذا انا مكفيكم في البيانات على الهامش ابو النصر ايضا لما ذكر لنا الاخ رياض حمو ليلى بعد ما اذاع بيانه اول بيان اذاع من صوت سوريا العربية وآخر ما وقع يقول فيه والسلام عليكم بالحرف سلام عليكم إخوة المجاهدين ورحمة الله وبركاته أخوكم محمد أبو النصر البيانوني الأمين العام للجبهة الإسلامية دمشق في كذا وكذا وكذا ومن خلف مايكروفونات إذاعة بغداد يقول عنها فأبو هشام يعني قال يريدك لحلب يريدك لحلب تقول أنا جاهز تمام وكل ما عندنا اخواننا نفعل ان شاء الله تعالى بس هل اريد ان افهم موقفكم هل هو مبادرة من الشباب منكم ام من القيادة هذا الفعل قال لا من الشباب وليس القيادة يعلم على الاطلاق انا اختصر في الحديث نحن جاهزون تماما بس نشترط عليكم شرطين لحد الان ان تكون رايتنا لا اله الا الله وليس الجبهة الوطنية لنعلن عن نظام الشعب الحر وطريقنا نهاية الحكم الاسلامي وليس نظام الشعب الحر واستناف المسيرة عبد الاحد اسد ونجتمع احد ننزل ونعاهد هذا العهد امام الله عز وجل توافى عليه وولاؤنا الى البكر في الداخل لكن نريد هذا فقط طبعا هو نفهم ما في عندنا امكانيه وبعرف ايش صعب نجيب الشباب تعرف القياده وتعرف الحكومه العراقيه اختصر الحديث بعدها تبين ان الموقف رسمي ومن القياده كان في موضوع مناوره علينا تبين والرجل يعني قال غير الحقيقه وخلاف الحقيقه معناها يمكن عم يحكوا فيه لانه واعتاد ذهب ليرى الإخوة ويبلغني في الجواب يعطيني جواب يقول أخي نلتقي بهم في الشارع يقول له أنا نذهب إليهم نتواصل نمشي لما نتعاهد وبعده النكس فإنما ينكث عن نفسه إذا دخلنا حالة جوا اللي رايك جبهة وطنية نظام شعب حر ومسيرة من داعش سنة نحن هناك حوار الطرشان ما يحاول لا بإمكاننا في بنادقنا معنا نعم وعدني أن يرسل لي جوابا فأرسل لي الجواب سلبا ما في إمكانية تبين في النهاية معلوماتنا عرفت من نفس اليوم انه كان مرسلا من قبل القيادة وليس نعم وليس من قبل وليس مبادرة الشباب يعني شوف كيف ليس من قبل بقي شيء في سؤال انا خلاص لا اختموا دعاء يعني حبيبي أن أشكر لك ووصفك المخلص يا رب الله إن شاء الله أشكر إليك ذاكرتك الطيبة وعرفك الجميل وتعريفك إيانا بالوقائع وإن كان في الحقيقة تحتاج إلى وقت أكبر وأكبر وقت حتى تكون أوضح وأوضح. ويرجو من الله تعالى أن تتبين الحقائق وأن يعرف المقصر والمسيء من المخلص. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.